الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا بتفسير سورة النور إلى قوله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك، أي بأبلغ ما يكون من الكذب، الإفك أبلغ ما يكون من الكذب، وقيل هو البهتان لا تشعر به حتى يفتأك. فالمراد به ما أفك به الصديقة عائشة رضي الله تعالى عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: خلاه للعهد ويجوز حمله على الجن إلا الذين جاءوا بالإفك، أي الإفك المعروف في أذهانكم هو حديث الإفك المشهور، أو أن اللام للجن في هذا الحال يزيد القبض كأنه لا إفك غيره، كأنه لم يقع إفك سوى هذا الذي أفك فيه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وفي لفظ النبي في قوله إن الذين جاءوا بالإفك، في لفظ النبي إشارة إلى أنهم أظهروه من عند أنفسهم من غير أن يكون له أصل، يعني ليس له أصل من الواقع، وإنما هم جاءوا به من عند أنفسهم. إن الذين جاءوا بالإفك من عند أنفسهم وليس لأنه واقع في الحقيقة، معاذ الله. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي جماعة منكم، و عصبة خبر إن، عصبة أي جماعة منكم، ومنكم ناعة لحم ثقة لعصبة، وبه أفاد الخبر، يعني وبهذا النعت منكم صار الخبر مفيدا. لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم، هذا استئناف. والهاء ضمير الإفك أو القتل، لا تحسبوه، أي لا تحسبوا هذا الإفك شرا لكم، أو لا تحسبوا هذا القصد شرا لكم. والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولآل الصديق رضي الله تعالى عنهم ولمن ساءه ذلك من المؤمنين تسلية لهم من أول الأمر. قال تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، زيادة في التسلية والتكريم، أي لا تظنوه يلحق ظلمة بكم أو يوقع نقيصة فيكم، بل قد جر لكم خيرا عظيما. قال الزمخشري: ومعنى كونه خيرا لهم أنهم اكتسبوا فيه الثواب العظيم، لأنه كان بلاء مبينا ومحنة غامرة، وأنه نزلت فيه 18 آية كل واحدة منها مستفلة بما هو تعظيم لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية له وتنزيه لأم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها، وتطهير لأهل البيت، وتهويل لمن تكلم في ذلك أو سمع به فلم تمده أذناه، وعدة أنصار للسامعين والسامين إلى يوم القيامة، وفوائد دينية وأحكام وآداب لا تخفى على متأمليها. فهذا معنى قوله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يعني لما فيه من هذه الاحكام والفوائد والاداب. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم، ما اكتسب من الاثم يعني جزاء ما اكتسب من الاثم، لكل امرئ منهم جزاء ما اكتسب من الاثم، وذلك الذنب في الدنيا الى يوم القيامه، والجلد 80 ولا عذاب الاخره اشد. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم يعني عقوبة او جزاء ما اكتسبه من الاثم بالخوف في حديث الاثم، وهو او هذا الجزاء عبارة عن عقوبة في الدنيا وعقوبة في الاخرة. اما في الدنيا فالذنب في الدنيا الى يوم القيامة، لان هذه الايات توصلنا في المحاريب إلى أن يرفع هذا القرآن من على وجه الأرض، ويبقى هؤلاء الذين خاضوا مذمومين مذكورين بالإفك والبركان إلا من تاه، وذلك الهم في الدنيا إلى يوم القيامة، والجلد 80 في الدنيا والعذاب الآخرة في أسد. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، أي الذي قام بعظمه أو بعظمه وإشاعته بعد ابتدائه بالخوض فيه، يعني هو الذي يعني قدح هذه الشرارة، شرارة فتنة إيه؟ حديث إيه؟ عبد الله بن أبي رأس المنافقين لعنه الله، هو الذي أنشأ هذه الشرية هذا الكذب، ثم إنه ظل يقدح في هذه الشرارة حتى صارت نارا عظيمة، وظل يشعها في مجتمع المسلمين ويضخم فيها وينشرها ويعني يعظمها. والمقصود به رأس المنافقين عبد الله بن أبي بإمعانه في عداوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانتهازه الكرة وطلبه سبيلا إلى الغميزة. روى الطبري عن ابن زيد قال: أما الذي تولى كبره فعبد الله بن أبي بن سلول الخبيث هو الذي ابتدأ هذا الكلام، وقال: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقود بها، والعذاب العظيم يعم عذابي الدارين كما قلنا. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بالذين منهم من المؤمنين والمؤمنات. وقد ذكرنا أن هذا كثير في القرآن الكريم، أنه يعبر عن الإخوان أو الإخوة في الإيمان بالأنفس، لأن الإيمان يجعل المؤمنين إخوة كنفس واحدة، ولهذا نظائر كثيرة في القرآن منها هذه الآية طبعا: لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين. وفي قوله تعالى: اقتلوا أنفسكم، لأن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، أي أو صلبة بني إسرائيل بقتل الأنفس، يعني بقتل بعضهم، يقتل بعضهم بعضا. وقال تعالى: تسلموا على أنفسكم، أي على إخوانكم. وقال: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تلمزوا إخوانكم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني أموال إخوانكم. فهذه شائعة في القرآن الكريم، يقول الشهاب: وهذا من بديع الكلام وقد وقع في القرآن كثيرا، وهو بحسب الظاهر يقتضي أن كل واحد يظن بنفسه خيرا، لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، حسب الظاهر كل واحد يظن بنفسه خيرا، وليس بالمراد، ليس هذا هو المراد، بل المراد أن يظن بغيره خيرا، يظن بغير المؤمنين خيرا. فجعل اتحاد الجنس كاتحاد الذات، جعل اتحاد الجنس وهو جنس المؤمنين كأنهم ذات واحدة وأنفس واحدة. ولذا فسر قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم بلا تقتلوا من كان من جنسكم، أو بجعلهم كنفس واحدة، فمن عاب مؤمنا فكأنما عاب نفسه. ويجوز أن يقدر فيه مضاف، أي لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي ظن بعض المؤمنين والمؤمنات بأنفس بعضهم الآخر خيرا. وقال الكرماني في حديث: أموالكم عليكم حرام، إنه كقولهم: بنو فلان قتلوا أنفسهم، أي قتل بعضهم بعضا. لولا إذ سمعتموه، لولا تحضيرية، تحضيرية تجيب الحظ أو التحضير، بمعنى هلا. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين، هذا الذي سمعناه من رمي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها إفك مبين جلي لمن عقل وفكر فيه. قال الزمخشري: فإن قلت هلا قيل لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيرا وقلتم، لأن السياق هكذا، لولا إذ سمعتموه، ثم انتقلت من الخطاب إلى الغيبة، فقال: ظن المؤمنون المؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، يعني صيغة الغيبة. فيقيل هل أخير لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيرا وقلتم من آخره، ولما عدل عن الخطاب إلى الغيبة وعن الضمير إلى الظاهر. قلت يبالغ في التوبيخ بطريق الانتفاخ، أن هذا الأسلوب معروف بالانتفاخ من الخطاب مثلا إلى الغيبة أو العكس، للمبالغة في توبيخ الذين خاضوا في حديث الإسلام. وأيضا لو أنه قال عز وجل لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيرا لفات التصريح برفع الإيمان، وهو مقصود هنا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات. ففي ذكر المؤمنون والمؤمنات فإذا وجاء إظهار صفة الإيمان الزاجرة عن الخوض في مثل هذا الحديث. يقول ليبالغ في التوبيخ بطريقة الانتفاخ أو بطريقة الانتفاخ، وليصرح بلفظ الإيمان دلالة على أن الاشتراك فيه مقتضي أن يصدق مؤمن على أخيه ولا مؤمنة على أختها قول عائد أو قائل. وفيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع قالة في أخيه أن يبني الأمر فيها على الظن لا على الشك. إذن هذا هو الأصل في حق المؤمن، متى ما سمعت عن أخيك المؤمن شيئا مما يغريك من قول عائد أو فاعل فيه، فإن حق أخيك أن تبني الأمر فيه على الظن لا على الشك. لا نقول على اليقين، لماذا؟ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، والأمور التي تعمل بذلك إيه على سبيل القطع يعني هي أمور قليلة، لكن أغلب الأحكام تبنى على يعني الظن. وهو يقول هنا يبنى على الظن لا على الشك. أما الفرق بينهما فإن الظن هو الاعتقاد الراجح من احتمال النقي ضيق كاعتقاد الإنسان بما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به، وإن جاز أن يكون بخلافه لأن هذا الثقة ليس المعصوم، لكن الظن به أن كلامه مقبول. أو الظن في تعريف الأصوليين تجريد أمرين فمعجاز لأحدهما مزية على سائرها، هذا هو معنى الظن. الأخذ بإيه يعني الكلام يكون يعني محتمل للشيء ولنقيده، ولكن إذا رجحت الشيء على نقيده فهذا هو الظن. فعند المؤمن ترجح وتغلب الظن الحسن أنه بريء مما يقال فيه، واضح؟ تغلب الظن على الشك. لماذا؟ لأن الشك هو تجويد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، أو الشك هو تردد الذهني بين الطرفين بلا ترجيح، بلا ترجيح. فينبغي ألا أن تحمل يعني أمر المؤمن على الظن الحسن لا على الشك. وإذا بلغك شيء عن أخيك أن تقول بالملء فيك بناء على ظنك للمؤمن هذا إفك مبين، هذا إفك مبين. هكذا باللفظ المصرح إذا رأى في ساحته كما يكون المستيقن المطلع على حقيقة الحال. وهذا من الأدب الحسن الذي قل القائم به والحافظ له، لأن الناس في هذا الزمان ما أسرع ما يخرجون، خاصة إذا وجد أحقاد أو تحاسد أو خصومات أو اختلاف يعني ربما الهوى يرجح ويستلذ الإنسان بسماع الذنب في هذا الذي بينه وبينه عداوة أو خصومة أو شك أو تحاسد، حتى ولا يل ولا يعني يلتزم هذا الأدب من حسن الظن بالمسلم وتبرئته والقطع ببراءة صحته مما يعاب به أو يفعل عليه به. يقول وهذا من الأدب الحسن الذي قل القائم به والحافظ له، وليس كسيد من يسمع فيسكت ولا يشيع ما سمعه لأقواله. هذا كلام الزمخشري، يقول ليس كسيد في هذا الزمان من يسمع فيسكت فقط، يعني كأنه إيه الحق المؤمن أن تقول سبحانك هذا الرسال المبيح أو هذا إفك المبيح، هذا هو حق المؤمن، براءة ساحته وتنبيهه عن الطعن فيه. هذا إحسان لأخيك المؤمن وأداء لحقه، لكن يقول ليس كسبب من يسمع يسكت، يعني وليسه يسكت، يعني لا يكون خيرا بل يسكت، يكون إكرام. والإحسان في هذا الزمان نزل بمرتبة الإحسان الفعلي بمرتبة السكوت، وهو كف الأذى وكف الشر، ويزيد في هذا الإثم وينصره ويتمادى في إساءة الفاحشة في الذين آمنوا. كما قال الشاعر: إن لفي الزمر ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإيمان. يعني الإحسان والإيمان الإنسان ده كريم جدا، لأنه إيه؟ لن يظلم إلا في كذا وكذا. لأن الموظف ده عظيم جدا، لماذا؟ لأنه أخذ راتبه مثلا 50 جنيه، كان ممكن ياخذ 500 جنيه. واضح في غاية الكرم كما يقولون، يعني خلنا في زماننا عن حديث المكارم: من كفى الناس شره فهو في جود حاكمه. فدعم الأمن حديث الكرم والجود، لكن الآن أصبح أجود الناس وأكرم الناس، بل هو في الحقيقة في مثل جود حاكم الطائي المشهور بالكرم. متى؟ إذا كفى شره عن الناس، يكون في غاية يعني الكرم. نعم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فأولئك عند الله أي في حكمه وشريعته المؤسسة على الدلائل الظاهرة المتيقنة، فأولئك عند الله هم الكاذبون أي الكاملون في الكذب المفروض عليهم لذلك. فأي إنسان ينقل لك صعدا في مسلم أو في مسلمة فيجب عليك أن تسأله معك أربع أو عندك أربعة شهداء، عندك أربعة شهداء على هذا الفعل بصفة محددة ضبط على الشارع الكريم، فإن لم يأتي بالشهداء فقل له إنك عند الله من الكاذبين، واتل عليه هذه الآية: فإن لم يأتي بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أيضا قال الزمخشري: هذا توبيخ وتعنيف للذين سمعوا الإفك فلم يجدوا في دفعه وإنكاره، فلم يجدوا في دفعه وإنكاره، واحتجاج عليهم بما هو ظاهر مكشوف في الشرع من وجود تكذيب قاذف بغير بينة والتمثيل به إذا قذف امرأة مثقلة من عرض نساء المؤمنين، فكيف بأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبة حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذا كان في حق أي مؤمنة، فكيف في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، أي لعوجلتم بالعقوب بالعقاب بسبب ما خذتم فيه من الإثم، ولكنه سبحانه واسع الفضل والرحمة يظهر المذنب للتوبة ويحلم عنه للأوبة، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه أي وقت تلقي بعضكم من بعض بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا أي لا تبعة له ولا عقوبة على مطيعيه وهو عند الله عظيم، أي والحال أنه عظيم في الوزر واستدرار العذاب. قال المهيمي: لأن الجراءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أوليائه تشبه الجراءة على الله تعالى. قال الزمخشري: فإن قلت ما معنى قوله بأفواهكم؟ والقول لا يكون إلا بالفم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. لماذا أضاف الله سبحانه وتعالى بأفواهكم؟ مع أن القول لا يكون إلا بالأفواه، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. الجواب: معناه أن الشيء المعلوم يكون علمه في القلب، الشيء الذي يعني يعلمه الإنسان أساسا يكون علمه في القلب، فالتصديق يكون في القلب، ثم اللسان يترجم عما في القلب، اللسان هو المغرقة التي تخرج ما في القلب. فإذا هناك علم في القلب، واللسان هو الآلة التي تعلم أن هناك سبيل إلى الاطلاع على ما في القلب، فجعل اللسان ترجمانا ويعني ترجمانا عما هو كامل في القلب. فقوله تبارك وتعالى: وتقولون بأفواهكم، وتقولون بأفواهكم، إشارة إلى أن هذا الإثم ليس إلا قولا يجري على ألسنتكم ويدور في أفواهكم من غير ترجمة عن علم به في القلب. إذن يعني هذا لقوله تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، نفس المعنى بالضبط، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني القول يجري عن لسان دون وجود علم في القلب. فهذه إشارة إلى أن هؤلاء الذين خاضوا في حديث الإثم والذين نشروه وأشاعوه وكبروه ما قالوه عن علم وعن واقع قد رأوه، لم يكن صدر من علم في قلوبهم ترجمت عنه ألسنتهم، فإنما هو مجرد قول باللسان مع انعدام العلم به في القلب، إشارة إلى أنهم قاصدين لهذا يعني الإثم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فالقيد ليس تأكيدا صدقا، أحيانا القيد يكون تأكيدا كما تقول نظر بعينه، نظر بعينه، أو كما في قوله تعالى فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ليس الأمر هنا للتوكيد بل ليفيد نفسه عما عداه، وتقولون بأفواهكم هو يفيد تأكيد ويفيد أيضا نفي القول عما عداه، يعني الذي يكون هو فقط اللسان وليس القلب بدون اعتقاد في القلوب أو وجود علم في هذا القلب. وقيل إنه توبيخ كما تقول قاله بملء فيه، فإن القائل ربما رمز فربما صرح وتصدق، وقد قيل هذا في قوله تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم، وقيل فائدته فائدة قوله وتقولون بأفواهكم فائدته ألا يظن أنه كلام نفسي لم يكن كلاما يعني حديث نفس مفتوح في ذات القلب، وإنما هم أظهروه وأشاعوه بألسنتهم. نعم. والسياق يقتضي الأول، سياق الكلام يقتضي الأول، يعني كما قال في صدر الآيات إن الذين جاءوا بالإثم جاءوا به ولم يكن صادرا عن علم وبينه، فذلك وتقولون بأفواهكم يعني دون قلوبكم ودون وجود علم في قلوبكم، هو مجرد قول يجري على ألسنتكم. وإذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم يعني تكذيبا للمطيعين ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بستان عظيم، ما يكون لنا أي ما يصح لنا بوجه ما أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بستان عظيم، أي تنبيها لك وبراءة إليك مما جاء به هؤلاء، فإنه بهتان عظيم يستحيل فتحه. سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحان الله أو هذه العبارة هي تنزيل لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن في لذة الإثم والفاحشة إلى أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها سبا ليس لها فقط ولا لآل أبي بكر فقط، وإنما سبا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن وإذاء لله سبحانه وتعالى. ولذلك أتى الكلام هنا بصيغة سبحانك، يعني لا يليق بك ولا يظن بك أن تكون أو أن تأتي زوجة نبيك هذا الفحش هذا يعني الإثم العظيم، لأن هذا في قصد الرسول عليه السلام وفيه ذنب لله عز وجل وظن يعني وفيه ظن بالله أو نسبة ما لا يليق إلى الله سبحانه وتعالى، لأن زوجات الأنبياء معصومات أو التعبير آخر يعني لا يمكن أو يعني يستحيل أن تكون زوجة نبي خبيثة تأتي الحديث يستحيلها، فزوجات الأنبياء ممنوعات ومحفورات من أن يعني يقعن في الفاحشة كما يأتي في تفسير قوله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات كما يأتي إن شاء الله تعالى. إذن كلمة سبحانك للتعجب من عظم الأمر أو عظم الأمر، فإن قلت ما معنى التعجب في كلمة التسبيح يعني مثل كأننا نستعمل لفظ سبحانك عند التعجب سبحان الله، تتعجب من شيء وتقول سبحان الله. واضح؟ الجواب الأصل في ذلك أن يسبح الله عند رؤية العديد من فرجاته. الأصل أن الإنسان إذا رأى شيئا عجيبا من آيات الله ومن صنع الله عز وجل في خلقه فإنه يقول سبحان الله تعجبا من قدرة الله عز وجل. ثم كفر حتى استعمل التسبيح في كل متعجب منه، في كل متعجب منه كفر هذا الاستعمال حتى شاع استعمال التسبيح عند التعجب، سبحان الله حدث كذا وكذا. أو قوله هنا سبحانك هذا بهتان عظيم هو لتنزيه الله تعالى من أن تكون حرمة نبيه صلى الله عليه وسلم تاجرة والعياذ بالله. هذا فيه تنزيه لله، لأننا إذا نسبنا هذا إلى نبي الله أو إلى زوجة نبي الله عليه الصلاة والسلام ففي ذلك يعني ما يتنافى مع تنزيه الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال هنا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني لا يليق أبدا بالله أن يظن به أن يعني يقع ذلك من زوجة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الصيغ التي تستعمل للتعجب لا إله إلا الله، كما في الحديث لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، أو مثلا قول النبي عليه السلام في سكرات الموت لا إله إلا الله إن للموت سكرات. واضح؟ فإذا مما يستعمل في صيغ التعجب عموما التسبيح وأيضا التهليل بلا إله إلا الله. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعجب فلم ترد ولم تسمع في لسان الصرح. لم يرد دليل فيه استعمال اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى الله على محمد عليه السلام في مقام التعجب، وإن كان هذا سائعا عند كثير من الناس. وقد صرح الفقهاء بالمنع من استعمال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صيغ التعجب، وإنما هذا وقع من العوام، وقع من العوام وبعض المحدثين كقول بعض الناس فمن رأى حسنه المفدى في الحال صلى على محمد عليه الصلاة والسلام. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فإن الاتفاق بالإيمان يصد عن كل مقبح، فمن اتفق بالإيمان فإن الإيمان يصده ويمنعه ويحفظه من أن يقول في مثل هذا الإثم المبين. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب دلالة واضحة لتستعظوا وتتأدبوا بها، أي ينزلها كذلك مبينة ظاهرة الدلالة على معانيها، والله عليم حكيم. ثم أشار تعالى إلى تأديب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السيء فعلق بذهنه منه شيء ألا يتكلم به ولا يذيعه، وقوله بقوله سبحانه وتعالى متوعدا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن أول شيء أن يعني يقول الإنسان إذا سمع شيئا من هذا هذا بهتان أو هذا إفك مبين، هذا إفك مبين، لولا ظن المؤمنون بنفسهم أنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ثم يقول المتكلم هل معك أربعة شهداء؟ يعني أو إن كان هو أحد هؤلاء يعني هو نفسه شاهد هل معك ثلاثة شهداء؟ فيقولون بذلك فتقول له يقول لك لا ليس معك شهداء، قل له فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم يعني أيضا تقول ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم حتى إذا سمع شيئا وعلق به من شيء لا يجوز له أن يحكيه أو يشيعه في الآخرين، فلذلك أتى هذا الأدب الثالث إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تطيع الفاحشة أي تنتشر الفضلة المفرطة في القبح وهي الفرية والرمي بالزنا ونحوه كاللواط وما عظم فحشه في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا من الحد وغيره مما يستفق من البلايا الدنيوية والآخرة أي من عذاب النار والله يعلم أي ما في القلوب من الأسرار والضمائر أنتم وأنتم لا تعلمون يعني أنه قد علم محبة من أحب الإساعة وهو معاقبه عليها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم كبير للملة بترك المعادلة للعقاب للدلالة على عظم الجريمة إقرار أنه لولا فضل الله سبحانه وتعالى ولولا رحمته في الآية الأخرى قال لما تسكن فيما أخذتم فيها عذاب عظيم وقال هنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم فكل هذا تكرار للملة لملة الله على المؤمنين أنهم كانوا يستحقون المعادلة بالعقاب لكن لفضل الله لوجود فضل الله ورحمته امتنع المعادلة بالعقاب حدث الجواب وهو مستغنى عنه بذكره مرة يعني حدث الجواب هنا الجواب الأولى لهذا أنه سبق بكم وهو مكين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يعني لمستكم فيما أخذتم فيها عذاب عظيم. قبل الاستطراد بتفسير الآيات يعني بعض الأخوة يسأل يقول قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى آخر الآية إن هؤلاء الأربعة شهداء شرط لهم أن يروا حال المواقعة عينا طبعا إذا كان الرمي بالفاحشة وبالزنا يكون قد يعني أن يبدا أن يشهدوا بفعل الفاحشة بغاية الصدق كما تخيلها النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ يقول أيضا لقد قلتم في الدرس السابق أن كثيرا من الناس يتطاول بالرمي والقذف على الفنانين والفنانات مثلا كيف ذلك وهم مجاهرون بالفتح خيانا إلى آخره يعني أن الناس يقولون ذلك التنفير كلام كنا نتكلم على أنه يطيع كلام على بعض الناس في حين أن المتحدث نفسه لم يرى بعينه فمثلا ضربت المثال بصراحة المالي قلت يقول مثلا فلان لا يطيق من الخمر أبدا يتفاهم كثير من الناس لأن هذا فاسق أو فاجر هذه التهمة بالذات هل أنت عندك شهود على أنه بالفعل لا يطيق من الخمر الغالب أنه عبارة عن مقولة قيلت ثم ساعد في الناس واضح وربما لوجود بعض الأشياء من بعض الشخصيات لا يشترط أن يكونوا من أهل الفن يجيها عنها من سهل الكلام والناس وظمت تتاول الكلام فإذا سألت الواحد ما بينتك ليس عنده بينة فنحن حينما نتواصل بإمساك ألسنتنا نحن لا نشفق على هؤلاء نحن نشفق على أنفسنا واضح فلا يجاهرون به من التمثيل والتبرج والفساد الذي يعني يجاهرون به صباح مساء هذا نعم يجوز تحذير منه لكن أنا أتكلم على ما هو أخف من ذلك القذف بالفواحش أو القذف بشرب الخمر أو غير ذلك من هذه الأشياء نحن نتواصل بحفظ ألسنتنا ليس لأن هؤلاء الناس يعني يستحقون حكم الظن بهم ولكن لأننا نخاف على أنفسنا من أن نخوض بما ليس لنا به علم وليس معنا فيه شهود التحذير كان من أن بعض الصهر المخصصة خاصة الرمي بالسلاح هذا لابد فيه من بينة حتى لو كانوا خصوما لنا أما ما يجاهرون به من أنواع أخرى من خطوطها معروفة وظاهرة فلا منع من التحذير لأنهم يفعلون هذه الموبقات الظاهرة لكن لا نجد على ذلك بأن نفتري ونردد ما يساع دون أن نتبين ودون أن يكون معنا بينة. الحقيقة الأسئلة طبعا من أخرى المقاطعون لا بالأسئلة أرجو يعني عدم ذلك السؤال الجاني لا ينكح إلا جانية أو مستهزئة هل الآية منسوخة لقوله تعالى وأنكح الأيام منكم أم ماذا؟ طبعا واضح من الأخذ أن يحضر معنا الدرس السابق لأنه ناقشنا بالتفصيل الكلام في هذه الآية ولا علاقة على الإطلاق بين الآية وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وغيركم وبين قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية. ما الذي يعني او اوهمك التعارض؟ من اين يعني يعمل لك تريد ان ينسى عن تعارض؟ في تعارض بين الزانيين. فنحن الزاني لا ينكح الا زانية الايام جمع ايم بالهم الايم الرجل الذي لا زوجة له العذر الذي لم يتزوج واضح كذلك المرأة التي لا زوج لها نعم وانكحوا الأيام منكم والصالحين يعني انكحوا هذا حث على التزويج وانكحوا الأيام منكم حث للمجتمع المسلم على أن لا يبقى فيه عذر تحريض الولي على تشجيع السلام على الزواج الذين لا زوجة لهم هذا معنى انكحوا الأيام ما علاقتها بآيات الزاني لا ينكحوا إلا زانية أو مشركة الآية تفيد تحريم أن يعني أن يتزوج عفيف المحصنة أو أن تزوج مصطنة المحصنة أقصد يعني الآية تنهى عن أن يتزوج المسلم العفيف امرأة الزانية أو أن تتزوج المسلمة العفيفة امرأة رجل زاني واضح تحريم أو بتعبير آخر هي دليل على اشتراط الكفاءة في العفاف لابد أن يكون الطرفان عفيفين لابد طيب هل معنى ذلك لو حكمت امرأة فاحشة مثلا له يحرم نكاحها؟ لا يعني يكون إذا تابت وحكمت زوجها حينئذ لا يقبل هذا الحكم لأن الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الزاني لا يجد من يوافقه على فعله هذا إلا أحد الاثنتين إما امرأة فاسقة مثله من الفاسد الى الدين لكنها فاسقه مثل باتيان الفاحشه او انها مشركه لا تعتقد تحريم الزنا اصلا ولا اكثر واضح هنا علاقه وفي علاقه تعارض عن الاطلاق بين هذه الايه وتلك كما اثر ثم يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان يعني باشاعه الفاحشه ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى أي ما طهر من دمتها منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء من عباده بإلهامه التوبة والإنابة فالله سميع عليم ثم قال تعالى ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتي أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم قال الزمخشري ولا يأتن لا يأتن يعني من ائتلى ائتلى إلى حلف وفي الآية الذين يؤمن بالنساء يحلف أن لا يخر امرأة فإيثنى استعال من الألية وهو القسم وقيل من قوله ما ألمت جهدا إذا لم تذكر منه شيئا ويشهد لأولي قراءة القسم ولا يتألى أولو الفضل منكم والسعة والمعنى لا يحلفوا على أن لا يحسنوا إلى المستحقين بالإحسان أو لا يقصروا في أن يحسنوا إليهم وإن كان بينه وبينهم شحناء لجناية اقتر فيها فليعودوا عليهم بالعفو والصح وليفعلوا بهم مثل ما يرجون ان يفعل بهم ربهم مع كثره خطاياهم وذنوبهم وسياتي سبب نزولها في من عني بها يعني ان الانسان اذا كان يحسن الى شخص مستحق الاحسان لانه كفير او مسكين او ذو عيال ثم اساء اليه هذا الشخص فالايه فيها حث على ان يعفو عنه والا يقطع عنه بره واحسانه حتى وإن كان قد أساء إليه لماذا؟ لأن النزاع من جنس العمل وكما تفعل مع كما وأنت إذا أحسنت إلى من أساء إليك وتماليت في هذا الإحسان مع إساءته لك الله سبحانه وتعالى يفيدك في الأسف بأن يتجاوب أيضا عنك عباده ثم بين تعالى وعيد القاذفين للبريئات وعيد القاذفين للبريئات طبعا لكن يعني قبل ان نتجاوز الان ينبغي الانسان ان يتنادى في الاساءه ثم يقول لمن يقطع عنه الاحسان لك اسوه في ابي بكر رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الايه في شانه لماذا؟ لان نصف حمص مسافي وهو من الخبر في حديث الإسر وكان قريبا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكان ينفق عليه ثم قطع عنه النفقة لما خبر في حديث الإسر. ليس الأخذ أن يحتج أو بتعبير أدق ليس من المسيء أن يحتج بهذه الآية إلا إذا ندم فتوقف عن الإساءة. لكن لو شخص يتمادى في الإساءة ويقول لك هل لك عن كما فعل أبو بكر عمر يتمادى في الإساءة ويتمادى ويزيد فمثل هذا ليس له أسوة في فعل أبي بكر بن بطرح. وفي ذلك قصة ربما قلناها عليكم من قبل ملخصها أن رجلا كان ينفق على ابنه ويرزقه ثم إن هذا الابن أساء فغضب منه أبيه وقطع عنه هذه النفقة فأرسل ابنه إلى أبيه يقول لا تقطع هذا بر لا تقطع هذا بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه فإن أمر الإفك من الصحن يحط قدر الذي من أفته وقدر منه الذي قدر فأوتي بص الديك في حقه فلا تقطع عادة بر فتدفع على عادة بر وهي الإنفاق والإحسان إلي فلا تقطع هذه العادة لا تقطع عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه لأن تضيق عليه رزق فإن أمر الإفك من الصحن كان أمرا عظيما يتزلزل له الذي من أفته من المكان فإن أمر الإفك من الصحن يحط قدر النجم من أفته أو يعني النجم العالي يهبط من شدة هذا الكلام من أفته وقدر منه الذي قدره وعوث الصديق في حقه يعني بهذه الآية ولا يأتدئ من فضل منكم والسعة أن يؤتوا كل القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن ينصر الله لكم والله غفور رحيم قال أبو بكر بلى يعني أحب أن ينصر الله سبحانه وتعالى فيه فرد عليه أبوه بنفس هذا المعنى الذي ذكرناه وهو أن شرط ذلك أن تندم على ما تفعل لكن تتمادى في الإساءة وتقول لك أسوة في أبوك ونصح كلا فأجابه أبوه قائلا له قد يمنع المضطر من أكلته إذا عطى في السير في طرقه لأنه يقوى على توبة توجد إيصالا إلى رزقه لو لم يقف من جنبه للصحن ما عود بص الضيق في حقه قد يمنع المضطر من أكلته إذا عطى في السير في طرقه هذه إشارة إلى قاعدة من قواعد الأصول من قواعد الأصول وهي أن الرخص لا تناط بالمعاصي من سافر سفر معصية سفر ليقتل رجلا ظلما وعدوانا أو ليسرق أو يقع أي شيء محرم فهو سفر معصية فالفقهاء يقولون أن الرخص لا تناط بالمعاصي ليس لمن يسافر سفر معصية أن يترفه وأن يخفف عنه باستعمال الرخص يعني مثلا رجل متى سافر في الصحراء ثم انقطع عنه السبيل وأوشك على الهلاك ولم يوجد أمامه إلا ميتة واضح يجوز له أن يأكل منها لينقذ حياته لأن هذه إيه خصم المضطر إذا خصم على ذهاب روحه وفوات حياته أن يأكل منها الحرام إنقاذا لإيه لحياته واضح هذه رخصة إباحة المحرمات الخنزير أو الخمر أو الميتة مثلا إنقاذ الروح فقط وبقدر ما يعني يسد الرمق واضح لكن هذه الرخصة لا تناط المعصية هل هذا العاصي في سفره اللي هو مسافر سفر معصية ووقع في الاضطرار هل يباح له أن يأكل من الميتة؟ الأصل لا لماذا لأن الرخصة لا تناط بالمعاصي طيب إيه الحل بعد يبدأ الفاتح لحد المميت ولا في حل ثاني؟ فالحل هو أن يتيك والشرع يقول له لا يحل لك أن تأكل من هذه الميتة إلا إذا كفر بمعنى أنه يعزل في قلبه ويكتب له أنه سوف يتوقف عن السفر المعصي أو إذا وصل هذا لم يقتل هذا رجلا أو لم يسرق المال أو لم يفعل كذا وكذا يتوب من الفعل الذي خرج المعصية التي قصرها حينئذ بالتوبة يصبح هذه الرخصة تصبح حلالا له أن يترفها بها واضح؟ فهذا هو المعنى فليكن أبوه يرد عليه الأول يؤسس الكلام على هذه المقدمة قد يحرم المضطر ممن كتم. متى؟ إذا عطى في السير في طرقه، يعني كان سفر سفر معصوم. لماذا يقرب؟ لأنه يقوى على توبة توجب وصالا إلى رفقه. لو لم يتب من ذنبه مصطح ما عوجب الصديق في حقه. تقول ليس لك أن تستدل بشأن مصطح، لأن مصطح فات وأناب ونبي، لذلك أبيح له أن ينفق عليه الصديق من جديد. أما أنت تتنادى في المعصية وفي المخالفة ثم تحتج بشأن مصطح، يعني هذه إشارة لا نريد أن نستطرد فيها أكثر من هذا، لكن هي فائدة أن الإنسان لا ينبغي أن يتمادى في الإساءة ولا يغنى عنها، ثم ينصدد أن يعامل كما عامل الصديق رضي الله عنه مصطح، بل يتوب ويندم ويبرئ من رماه بالإثم، ثم بعد ذلك يعني يطمع في أن يعفى عنه. أمر آخر أيضا قبل أن يتجاوز هذه الآية الكريمة، هذه الآية هل لها تطبيق؟ الآية الثانية والعشرين، أنا ترى متوقع السؤال. نعم، هذه الآية من الآيات التي تختلف فيها، لأن هناك سؤال معروف عند علماء التفسير، ما هي أرجى آية في القرآن؟ ما هي أرجى آية في العصاة في القرآن الكريم؟ اختلف فيها، طبعا تكلمنا في هذا مرارا، ما في وقت التفسير، لكن هذه إحداها، هذه إحدى الآيات المرشحة لأن تكون هي أرجى آية في القرآن، لماذا؟ جواب أنت بخير. طيب لماذا هي أرجى آية في القرآن؟ تفضل. أحسن. قال لما مر أوضح إن هذه الآية فيها بشارة من أهل المعاصي والكبائر مهما عظمت ذنوبهم ألا يحرطوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا الذنب العظيم الذي نزلت فيه هذه الآيات كلها، وهو الإفك في الخوض في حديث الإفك، ذنب عظيم جدا كما رأينا وكما عظمه الله سبحانه وتعالى وسمى على فاعليه، ومع ذلك هذا الذنب لم يحدث الأعمال الصالحة السابقة التي عملها هؤلاء المسلمون الذين خاضوا في حديث الإفك، فدل على أن الكبائر لا تحدث الأعمال الصالحة التي عملها الإنسان فيما مضى. بدليل أن مصطحا وصف بقوله عز وجل أن يؤتي أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، فأثبت له صفة الهجرة في سبيل الله، كأنه بهذا الصفة ما زال يستحق أن يعطى وأن يحسن إليه، فدل على أن الذنب هو الخوف في حديث الإثم لم يحدث ما سبق لهجرته في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم بين تعالى وعيد القاذفين للبريئات بقوله سبحانه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، إن الذين يرمون المحصنات أي العفائف عن الفاحشة، النساء العفائف عن الفاحشة، الغافلات النقيات القلوب عنها، قلوبهم نقية ليس فيها لا تخطر فيها أصلا هذه الفاحشة. إلا الذين يرمون المحصنات الغافلات أي العفائف عن الفاحشة النقيات القلوب عنها. المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا في الدنيا بالذنب والحد ورد الشهادة إلا إذا تابوا، والآخرة أي حيث يلعنهم ثمة الملائكة ومن شاء الله سبحانه وتعالى. فلهم عذاب عظيم، متى يكون لهم عذاب عظيم؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، أي أن هذه الجوارح تعترف بها بإنصاف الله عز وجل إياها، يوم القيامة تنطق هذه الجوارح وينطقها الله عز وجل بما أتى. والدليل على أنها على ظاهرها أنها تنطق نطقا حقيقيا قول الله سبحانه وتعالى قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فظاهره الحقيقة ويبعد جدا فيه المجال كما ذكرنا ذلك في الغراء. فقال تعالى في سورة ياسين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم فتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. طيب هنا سؤال، الخط على الأفراح ينافي شهادة الألفر ونختم على أفراحهم. في حين الآية الأخرى فيها إيه؟ لما تكتب عليهم ألف نتون. والجواب أن الختم على الأفراح معناه المنع عن التكلم بما يريده وينفعه بحسب زعمه اختيارا كالإنكار والاعتذار. يعني يختم على فيه إذا أراد أن يتكلم بما ينفعه من الإنكار أو الاعتذار يختم على فيه. والنطق لا يكون بإرادته لكن رغما عنه يمسك الله سبحانه وتعالى لسانه بما فعله في الحقيقة فيه. لكن إذا أراد أن ينكر أو يعتذر يختم الله على فيه. أو أن هذا في حال وذلك في حال آخر. يعني اليوم السامع خمسون إيه؟ خمسون ألف سنة لأحوال متقلبة ومتغيرة كثيرة جدا. ففي حال من الأحوال يتكلمون، في حال أخرى لم يتكلمون، لأن الدلة دلة القرآن الكريم على أنهم في بعض الأحوال يتكلمون، كما في قولهم مثلا والله ربنا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فيحلفون والله ربنا ما قالوا المسجد يمكن يستجيب لسعمه. ما هو يعني كده كده هي اللي هناك محقق. فربما نحاول اذا كتبنا يعني ايه ثم يتاثر يعني يجبرنا ان يكتبهم الملائكه يقولوا لا نقبل صحيحا الا من انفسنا ونحن والله ربنا ما كنا نفسنا. الملائكه دول ظلمونا وكتبوا علينا اشياء في الصحف لا حصلت لنا. فاذا تقول لا نقبل صحيحا الا من انفسنا فيختم الله سبحانه وتعالى على سبيل وتنطق جوارحهم بما يفعل تحقيقا لطلبهم هم طلب ان يكون الشهداء من انفسهم. نعم اشهد ان الختم على الافواه اما معناه المنع من التكلم بما يريده وينفعه بحسب زعمه اختياره كالانكار والاعتذار او ان هذا في حال وذلك في حال. في حال يتكلمون في حال اخر يختم على افواههم. او ان كل منهما في حق قوم غير الاخرين او هذا في حق القذفه وذاك في حق الكفرة. فهذا في حق القذفة، في حق القذفة وما تكفر عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم لأنهم قذفوا بألسنتهم. آلة القذف كانت المثال. أما الآية الأخرى اليوم نختم على أفواههم وتسلمنا أيديهم إلى آخره هذه في حق الكفرة وليس بشيء. يعني هذا قول ضعيف إذ لا منافاة يعني من لا منافاة تحس تحملها على الجمع لأن هذا في حق القذف وهذا في حق الكفرة. لا منافاة من لما بيناه لأن هذا قد يكون في حال وذاك في حال آخر. السر في التصريح بالألسنة هنا وعدم ذكرها هناك. في الآية الأخرى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم إذا كانوا يكذبون. لكن في الآية التي في سورة النور يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لم يذكر هناك الألف شهادة الألف لكن ذكر هنا شهادة الألف. لماذا؟ لأن الآية لما كانت في حق القاذف بلسانه وهو مطالب معه بأربعة شهداء. القاذف بلسانه مطالب معه بأربعة شهداء. ذكر هنا خمسة أيضا. ذكر هنا خمسة شهداء. يعني الشخص الذي يخلف مطالب أن يأتي بماذا؟ بأربعة شهداء على ما قلت. واضح؟ طيب. في الآية اليوم نختم على أفواههم. طيب. وتكلمنا مين من حياة الشهداء؟ تكلمنا أيديهم الأثنين كل واحد له يدان. وتشهد أرجلهم كل واحد له رجلين وأربعة. من الذي قذف في الدنيا؟ القذف قذف بأية آلة؟ باللسان. يبقى إذا هو خامس ولا بد معه أربعة إيه؟ أشهد يشهدون عليه كما قذف هو في الدنيا. لما كان مطالبا في الدنيا بأربعة شهداء معه في الآخرة هو أيضا معه لسانه واضح ويشهد ضد ذلك مرة ويكذبه كما خالف به المؤمن ومعه أربعة أشهد من نفسه أيضا وهي يداه ورجلاه. يقول فالسر في التصريح بالألسنة هنا وعدم ذكرها هناك أن الآية لما كانت في حق القاذف بلسانه وهو مطالب معه بأربعة شهداء ذكر هنا خمسة أيضا وصرح باللسان الذي فيه عمله ليصبح جزاء له من جنس فعله. يومئذ أي يومئذ تشهد عليه بما ذكر يوفيهم الله دينهم الحق أي جزاءهم الحق أي الواجب الثالث. يوم إذن التنوين في إذن أيضا من التنوين يوم إذن من وحد هو عن إيه؟ عن جملة يوم إذن هذا التنوين عوض عن جملة يعني يوم إذن تشهد عليهم ألسنتهم إما نكر يسيهم الله دينهم بما يعني جزائهم الحق أي الواجب الثالثة فيعلمون أن الله هو الحق المبين أي المظهر للأمور كما هي في أنفسها. ثم أشار تعالى إلى ما يؤكد التبرئة من شاهد العرف والعادة بأنه لا يضم الكتل إلا إلى كتله ولا يساق الأهل إلا إلى أهله. يعني ما زلنا في سياق تنزيه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بل تنزيه نبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون زوجته تأتي هذا الفعل السائل. فأضاف إلى شواهد تنبيه أم المؤمنين عائشة أن هناك أمرا يشهد به العرف وتشهد به العادة وهو يعني قاعدة أن الطيور على أشكالها تقع الطيور على أشكالها تقع وهذا مشاهد الإسلام يعني الكلب ممكن المشهور يكون كل مشهور الحمام أو اليمام كل بيكون يمام العصافير مع العصافير الأسود مع الأسود الرهكة النمور مع النمور حتى الأسماك تجد كل شكل ينضم إلى شكله وإلته وما يناسبه تطير على أشكالها تقع على نظرائها وأزواجها تقع وضع فلا يضم إلا إلى شكله ولا يساق الأهل إلا إلى أهله. فقال سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثين للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك المبرئون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الخبيثات أي من النساء للخبيثين أي من الرجال والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أي بحيث لا يكاد يتجاوز كل واحد إلى غيره. والطيب ضد الخبيث فهو الأفضل من كل شيء والأحسن والأجود. قال أبو السعود بحيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيبين وخيرة الأولين والآخرين تبين كون الصديقة رضي الله عنها من أطيب الطيبات بالضرورة رضي الله تعالى عنها. يعني بما أن القاعدة المقررة أن الخيرات للطيبين وأن الطيبين للطيبات وبلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أطيب الطيبين على الإطلاق إذا لا بد أن تكون زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من أطيب أو أطيب الطيبات على الإطلاق بالضرورة. واتضح بطلان ما قيل في حقها من الخرافات حسب ما نطق به قوله تبارك وتعالى أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم وهو الجنة. وبهذه الآية تم نبأ أهل الإثم. واعلم أن ما اشتملت عليه هذه الآيات من الأحكام والفوائد والمطالب والآداب لا تفي بها مجلدات إلا أن نشير إلى شيء من ذلك نقتبسه من أهم المراجع تسليما لما أجملناه في شأن بها. فالأول الفائدة الأولى أو الأمر الأول فالأول أن نبأ الإثم كان في غزوة المريسيع تضليل مرفوع بئر أو ماء لفزاعة وكانت في شعبان سنة خمس كانت في شعبان سنة خمس ضعف الذاكرة في عصول الآن هذا التاريخ في شعبان سنة خمس في جولة الوضع حينما نتعرض لتفسير آيات الشباب في سورة النور وآيات الإبناء في سورة الأحزاب. تحفظوا هذا غزوة المريسيع سنة خمس. وسببها أنه صلى الله عليه وسلم بلغه أن الحارث بن أبي ذراع سيد بني المصطلق سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريد حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه من أصحابه وخرج معهم جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها فأغار عليهم فسقى ذراريهم وأموالهم وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها قد خرجت معه صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة بقرعة أصابتها، وكانت تلك عادته مع نساء. فعلم أنه كان إذا خرج في السفر أو في الجهاد يقرع بين نسائه، فأيتهن يعني خرج فهمها خرجت معه في تلك الغزوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.